لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي قال كتاب الحج قال كتاب الحج. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب فيه أبواب أشار إليها المصنف حفظه الله تعالى. نبدأ بأول باب، أول باب منها، وهو باب في الحج وعلى من يجب. باب في الحج وعلى من يجب. قد يقول قائل رمضان على الباب والحج كمان على الباب، والله لأنه اللي عايز يروح الحج يا أخوانا لازم من اليوم دول يحضر العمرة خلاص. لسه النهاردة كنت بتصل بأخ بالإخوة بتوع الشركات، أخ كان عايز يروح العمرة في شعبان، فبتصل بعض الإخوة الأصدقاء يعني قالوا لي ولا مفيش مكان خالص، خلاص خلصت العمرات خلاص. لأن هذا شأن المحبين إن هو قبلها بيعمل إيه؟ بيستعد بزمان. فخلاص رمضان استعد له للمعتمرين، خلاص استعدوا له خلاص وحجزوا وخلصوا. فلذلك الحج نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم. من أراد الحج فعليه من الآن أن يستعد حسا ومعنا. نعم. قال باب في الحج وعلى من يجب. قال الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت. دي من صيغ الوجوب، كلمة ولله على الناس هذه من صيغ الوجوب أيضا. قال فعلى لأن كلمة على للإيجاب. قال وقد أتبعه بقوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى تعالى تاركه كافرا، سمى تارك الحج كافرا. وهذه الآية مما استدل به من قال من أهل العلم بكفر من ترك الحج عامدا وقد ملك أسبابه ولو لم يكن جاحدا، ولو لم يكن جاحدا. نعم. قال فسمى تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكاديته. فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. اللي لا يعتقد وجوب الحج ده بالإجماع كافر. لماذا؟ لأنه ده من أصول الإيمان، أنه يعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى فرض على الناس الحج. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس قالوا ما الإيمان؟ فقال أن تشهد أن لا إله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وتحج البيت. فذكر أعمال الإسلام الظاهرة. قال وقال تعالى لخليله صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس بالحج، وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا. قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والأقرب أنه موقوف والله أعلم، الأقرب أنه موقوف يعني لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يراد به على الراجح الترهيب، يراد به على الراجح الترهيب ما لم يكن جاحدا. فإن كان جاحدا فبالاتفاق فهو كافر. أما من كان يعني بخيلا أو نحو ذلك أو ممسكا أو نحو ذلك فعلى الراجح فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. آيات الكلام عليها في شروط الحد إن شاء الله. قال: والحكمة في مشروعية الحد، والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى. سبحان الله العظيم. إلا الله سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك كل عمل أنت تعمله فأنت الذي تنتفع منه، ومنه الحج. وإلا البعض قد يتوهم أن مشقة الحج تعني أن هذا الأمر فيه شيء زائد عن سائر الأعمال الأخرى الله عز وجل يريده لنفسه. لا، فإن ملوك الدنيا نعم إذا جاءهم الناس إلى مراكز ملكهم يزدادون بذلك شرفا. يعني القصد للبيت الحرام هو قصد بيت الله تعالى، لأن هذا أشرف بيت من بيوت الله تعالى وأعظم بقعة، لكن مع الفارق، فملوك الدنيا عندما يذهب إليهم من يريدونهم في مراكز ملكهم اللي هي القصور الأساسية الكبيرة بتاعتهم، هذا يزيد ملوك الدنيا إيش؟ مكانة، لأن الناس قصدنهم من كل مكان. أما هو سبحانه وتعالى فإن الناس ولو جاءوا من كل مكان فهم الذين يحتاجون إلى هذه الرحلة، إلى هذه الرحلة، فإنهم يرجعون منها بالمنافع التي ما وجدوها في غيرها أو ما يجدوها في غيرها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الرحلة العظيمة. قال: لأنه تعالى كما قال عن نفسه في نفس الآية: فإن الله غني عن العالمين. اوعوا تظنوا يا من تقصدون بيت الله أنكم تزيدون الله شيئا أو هو ينتفع من سعيكم هذا بشيء، لا، هذا كله لكم، لكنه يكرمكم لأجل هذا التعب الذي تفعلونه. قال: فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه. وأعظم حاجة طبعا هي ابتغاء المغفرة، وإلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا أعظم مبتغى للحجيج. الحقيقة أنت يعني تصور هذا المعنى حاجة مسألة يعني، وإلا بعضنا ربما بتعدي عليه يعني العبارة دي، تعدي كده عليه، رجع من يعني رجع كيوم ولدته أمه. دي مسألة عجيبة جدا والله يا أخوانا، يعني احنا مش عايزين بس عشان الدرس، لكن الواحد كده لو يقف معاها بس حتى لحظات. تصور أنت الآن ولدت بس عندك 40-50 سنة، وبعد ما قعدت 40-50 سنة تفعل ما تفعل من الذنوب، في لحظة تتحول إلى مولود، إنسان لسه مولود دلوقتي. فتخيل أنت صحيفة إيش؟ بيضاء نقية. ولا للعجب، يا للعجب، تجد البعض وهو راجع في الطريق، وهو راجع في الطريق يبدأ الصحيفة دي يبدأها بيه بسيئات. نسأل الله العفو والعافية. كان بعض السلف يذكر أنه كان إذا أصبح فكان يقول: بسم الله اكتب أيها الملك، يعني بيقول للملك اكتب أول حاجة اكتب ايه في الصفحة، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. حريص جدا ان هو مشغول بحكاية اول حاجة تتكتب في الصفحة الصبح ايه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم. قال: والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم. يعني ليه طب الحج برغم الفضيلة العظيمة جدا دي فرض في وقت متأخر في الإسلام؟ قال: لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة 5 مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة. طب يعني الحج أقل من دول؟ لا مش أقل، لأن الحج ليس كل الناس يستطيعه. ولذلك من عظيم رحمته تعالى أنه لما رتب جعله في الإيش؟ في آخر هذه الأمهات، مع أن فضله لا يقل عن أي واحدة من الأربعة، لكن لما كان هذا لا يقدر عليه كل الناس فقدم لهم ما يقدرون عليه جميعا: الصلاة والزكاة والصيام. نعم. وقد فرض الحج في الإسلام 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور، وده القول الراجح، في أقوال كثيرة طبعا، أرجح الأقوال هو القول هذا، وهو أن الحج فرض في 9 ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر. يعني الحج فرض في 9 متأخرة. نعم. طيب، ما الآيات التي كانت في الحج والأخبار التي كانت في الحج؟ هذه كلها محمولة على عدم الوجوب الإيش؟ الملزم، على عدم الوجوب الملزم، ثم صار وجوبا إلزاميا في 9 في 9. وإلا بعض العلماء يقولون 5 و6 ونحو ذلك، ويعلل بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن مكة فيها شرك وكذا، ما كان يريد أن ينزل مكة وهي على الشرك أبدا. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم 7 لما راح الحديبية كان رايح مكة، فلو هو كان الحج ساعتها فرض كان أولى أنه يعمل ماذا؟ يعمل حج ويروح في أيام الحج، وإلا ده كان بينه وبين الحج كم يوم؟ ده ما كملش الشهر. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحديبية إمتى؟ في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية في أول ذي القعدة، يعني كان فاضل على الحج ما فيش، ومع ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. نعم. قال: وكانت 10 يعني هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر، 4 عمر اللي هي عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة وعمرة الحج صلوات الله وسلامه. والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. أيضا في الحقيقة يعني وقفة إيمانية، إن سبحان الله العظيم الله تعالى يأمر عباده بالحج وليؤدوا هذه المناسك في بقعة معينة، هذه البقعة من أشد البقاع مشقة، حتى في الزمن اللي احنا فيه ده، حتى في الزمن اللي احنا فيه ده اللي هو مليان تساهيل وتكييفات وكذا وكذا، لا تزال مكة ولا تزال أرض المناسك فيها من المشقة أكثر من أي مكان آخر، أكثر من أي مكان آخر. يعني على سبيل المثال شوارع مكة، شوارع مكة كلها حضب وجبال وكذا ونحو ذلك، بحيث أنه غير المخلص تجد منه تزنجر وتضجر وتبرم. جو مكة شديد الحرارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة مكة وألا يقطع عنا ذلك. قال: والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. تروح أنت الأماكن اللي منى وأماكن المحيطة بها وعرفة ونحو ذلك، سبحان الله، تروح تلاقي أماكن، لو أنت رحت في غير أيام الحج يعني، تروح تلاقي أماكن إيش؟ خالية. يعني أنا مش عايز أقول تعبير خاربة، يعني تعظيما للأماكن، لكن بالفعل ما فيهاش حياة، ما فيهاش حياة تماما. سبحان الله، لا تعمر هذه البقاع إلا في أيام زيارة الناس إليها. سبحان الله العظيم. قال: والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام، وفرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حد الفريضة في حق أفراد المسلمين هو تطوع. وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل على هل على النساء من جهاد، قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى. وقال للذي سأله فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، يعني السفر، فقال: حج عن أبيك واعتمر. دل على أن العمرة إيش؟ واجبة. الخلاف بين العلماء في هل العمرة واجبة ولا سنة. الراجح أن العمرة واجبة، الراجح أن عمرة، يعني عمرة الحج أو عمرة العمر واجبة، يعني أنت عليك في العمر مرة العمرة واجبة، كما أن الحج كذلك عليك في العمر مرة واجب. نعم. طيب، مسألة العمرة، هل تصح أن العمرة تكون منفصلة ولا لابد مقترنة بالحج؟ هذه مسألة برضو أيضا مختلف فيها. الأقرب والله أعلم أنها تصح منفردة، وفضلا عن أن تكون أعظم إذا كانت مقترنة، يعني عمرة الواجب. عمرة الواجب يصلح أن الإنسان مثلا يعمل عمرة ومحجش ويعتبرها عمرة العمر؟ نعم. وعمرة الحج التي تقترن به، بعض العلماء قالوا هذه العمرة الواجبة وليست العمرة التي تكون إيش؟ منفردة. قالوا في العمرة المقترنة بالحج هذه العمرة الواجبة. قال: فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وغيره قال وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لأنه طبعا حج في مشقة بدنية وفي مشقة مالية. نعم. قال: ويجب على المسلم أن يبقى. طيب، لو كرر المسلم الحج واجب في العمر مرة، لو كرر المسلم هذا خير. وإلا بعض الناس يعيب على من يكرر الحج والعمرة، بل ربما بعضهم كما سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال يعني أو سئل شيخ الإسلام: أليس في التصدق للفقراء أو إذا تصدق للفقراء يكون أحسن؟ يعني الذي بيحج بيكرر الحج أو بيكرر العمرة، أليس الأفضل في حقه أن يعطي هذا المال للفقراء؟ فقال شيخ الإسلام: لا، أو يعني جملة الجواب يعني لا، بل تكرير الحج والعمرة أعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد. نعم. قال: ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ودي هنا إشارة إلى المسألة بتاعت الفورية والتراخي، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ يعني إذا ملك الإنسان الاستطاعة، هل يجب عليه الحج على الفور ولا على التراخي؟ يعني بمعنى أنه ينوي الحج لكن لا يشترط أن يكون بمجرد توفر الاستطاعة. فهذه مسألة خلافية، لكن الأقرب من القولين أنه على الفور إن ملك الاستطاعة. أنه على الفور إن ملك الاستطاعة، ومما يشهد لذلك الآيات والمتقدمة والأحاديث فضلا عن الأخبار التي فيها الترهيب، مثل هذا الخبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا الحديث حديث حسن، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ما ممكن تموت وإنت يعني قدرت واستطعت، فعند ذلك تموت على غير حج. ثم الواجب من مالك أن يحج عنك ولي عنك، لكن هتؤاخذ أنت يوم القيامة بماذا؟ بالتأخير، وقد ملكت الاستطاعة، وقد ملكت الاستطاعة. وإنما يجب الحج بشروط خمسة، قال: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج، وجب عليه المبادرة بأداء الحج. هذه الشروط إن وجدت، الإسلام والعقل والبلوغ، هذه شروط في كل العبادات، شروط في كل العبادات. أما الحرية فلأن العبد ملك لسيده، فإنه لا بد من إذن سيده، لا بد من إذن سيده وعليه، فالعبد لا تجب عليه. لماذا؟ لأنه مقيد، فإن أذن له السيد جاز له ذلك. ثم العبد من جهة أخرى لا مال له، فلا يملك الإيش؟ الاستطاعة أيضا. نعم. قال: والاستطاعة، وهذه التي عليها مدار الكلام دائما، والاستطاعة. قال: فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. والاستطاعة فيها كلام طبعا تفصيلي كثير، جملته أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، يعني يكون للإنسان ما يبلغ به البيت من أسباب، أسباب الراحلة التي تنقله إلى البيت إن كان مسافرا أو سيسافر، ثم أسباب النفقة في طريقه وفي إقامته، ثم أسباب كذلك كفاية عياله في غيبته، فضلا عن أن يكون قد خرج من يعني كل ما في ذمته من ديون أو نحو ذلك، إلا أن يكون قادرا على الوفاء بعد عودته، أو في ماله، أو في مال ورثته، أو نحو ذلك. يعني يصلح أن يحج على ديون، يصلح، لكن إذا كان هذا لا يضر بالغارمين، لا يضر بالغارمين، أما إن كان سيضر بالغارمين فلا يجوز له ذلك. نعم. وإلا يستأذن الغارمين في ذلك. قال: ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا. يعني فاتنا أن احنا نذكر الاستطاعة في حق المرأة، تزيد المرأة في جانب الاستطاعة فوق الزاد والراحلة، تزيد المحرم، تزيد المحرم، فلا بد للمرأة من المحرم يكون معها. ثم تفاصيل فرعية أخرى عند الفقهاء، منها مسألة أمن الطريق ونحو ذلك، فيعني يشترطه بعضها الفقهاء، يعني لو كان الطريق مثلا غير آمن فيقولون: لا خلاص الإنسان كده ليس عليه إيش؟ وجوب، ليس عليه وجوب، الطريق غير آمن، حتى لو عنده المال وعنده الزاد وعنده الراحلة، لكن الطريق غير آمن، يقولون إن كان الطريق غير آمن فهذا به يعذر. نعم. والمرأة يجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة بغير محرم. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، والأقرب والله أعلم، الأقرب أنه يجوز سفر المرأة بغير محرم في الحج إن كان الحج واجبا، يعني حجة العمر، إذا كانت في صحبة آمنة، إذا كانت في صحبة آمنة، وهذا قول مالك والشافعي، إذا كانت في صحبة آمنة وفي حج العمر أو حجة العمر فجاز لها ذلك، جاز لها ذلك. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تسافر الضعينة، أو حتى ترحل الضعينة من حضر موت إلى عاد، أو كلمة نحوها، لا تخشى إلا الله والذئب على كلمة نحوها، لا تخشى إلا الله، أو كلمة نحوها، بس الحديثين دخلوا مع بعض، لا أصل في حديث كده تاني اللي هو بتاع لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، مش هو ده حديث المرأة؟ لا، لكن في رواية بتاعت المرأة لا تقوم الساعة حتى ترحل الضعينة أو ترتحل الضعينة، وفيها معنى يعني أنها لا تخاف شيئا. إذن فحج المرأة كما ذكرنا محل خلاف بين العلماء إن كانت بلا محرم، والذي نميل إليه أنه يجوز لها ذلك إن كانت في صحبة آمنة، إن كانت في صحبة آمنة، والصحبة الآمنة كأن تكون في كثرة من الناس الذين تأمن معهم يعني السفر والمكان والحاجة والعيلة وكذا وكذا، كل هذا يكون من أسباب الصحبة الآمنة. أما مثلا لأن البعض بيتصور أنه أي سفر لمن دول اسمه صحبة آمنة، أبدا. وإلا بعض النساء إحنا بنراهم في العمرة يعني في حالة في الحقيقة يعني يرثى لها، واللي تركها تمشي ممكن يكون ظالم حكاية صحبة آمنة دي. أبدا، ده في كتير بيحصل أن كثير من النساء مجرد أنها بتركب الأتوبيس وهم مع بعض أصحاب طالعين، مجرد ما بتركب خلاص ما بيعرفوش بعض، ويسيبوها بقى هي تلف في كل مكان وتروح وتيجي وتتوه، وحاجة سيئة جدا. في هذه الحال لا تسمى هذه إيش؟ صحبة آمنة. صحبة آمنة يعني معناها أنا عارف أن في جمع من الناس هم اللي هيتولوا مكاني، هم اللي هيتولوا مكاني، هم اللي هيشرفوا عليها، هم اللي هيكونوا مكان محرمها. إنما لو الناس مجرد أجسام فقط معاها، لا، مش هي دي الصحبة، دي مجرد مش هي دي الصحبة الآمنة. إنما دي ممكن تبقى مجرد إيش؟ صحبة، لكن لا صحبة إيه؟ غير آمنة. نعم. قال ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. دل على جواز الحج والعمرة عن الصبي. نعم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج، كلمة الصبي طبعا تشمل الإيش؟ الذكر والأنثى. نعم. قال وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. طيب الحجة دي طب يعني إيه أجرها؟ أجرها للولي، أي لمن حج به. وبعض العلماء يقولون وأنه إذا يعني بلغ كانت له كذلك في حسناته، كانت له كذلك في حسناته، لأن عمر رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال هي لك وله إذا بلغ، أو كلمة نحوها، هي لك يعني للولي يعني لك أجرها، وله إذا بلغ من الأجر، أو كلمة نحوها. قال وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه، دون التمييز يعني دون 7-6 سنوات نحو ذلك، أصغر يعني من ذلك، فهذا ربما لا يعقل، هتقول له قول مثلا كذا، اعمل كذا، انوي كذا، مش لا يعقل. فعند ذلك ينوي عنه وليه، ينوي عنه وليه، ولو قدر الصبي حتى ولو دون التمييز انه يسمي النسك، يسمي النسك فليفعل. فرق بين تسمية النسك وعقد النية. فيسمي النسك يعني عند الميقات يستحب تسمية النسك، تسمية النسك، يقول الإنسان لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة. فلو استطاع الصبي ان احنا نقول له قول لبيك اللهم بحج او بعمرة فيفعل. قال واذا كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بان ينويه عنه ويجنبه المحظورات ما استطاع، طبعا يعني يخلي الصبي ما يعملش المحظورات ما استطاع، او اللي دون البلوغ ايضا ما يعملش المحظورات ما استطاع، ويطوف ويسعى به محمولا. طب لو الصبي ارتكب شيء من محظورات الإحرام بعد الإحرام، فإن كان هذا الشيء يعني من المحظورات فإنه على الأقرب يعفى عنه، يعفى عنه. لماذا؟ لأنه لا يدري، شأن شأن من؟ شأن الجاهل، شأن شأن الجاهل. نعم. قال ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة. مش شرط محمولا يعني، هو الشيخ يلعله يشير إلى إذا إن كان الصبي لا يقدر مثلا يجوز له أن يحمله، لكن الصبي لو يقدر يمشي خير وبركة. ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات. يستصحبه يعني ياخده معاه، هو مش معنى أنه هو ينيب عنه في بعض الأشياء أنه هو في كل الأشياء، لا، ياخده في عرفة يكون معاه في عرفة، في مزدلفة يكون معاه في مزدلفة، يعني المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة ونحو ذلك، أو نزول مزدلفة يعني بعد العرفة ونحو ذلك، كل هذا يستصحبه معه. ويرمي عنه الجمرات، لأنه الظاهر أنه دون التمييز ده ما يقدرش يرمي جمرات، لكن لو فيه استطاعة يخليه يرمي جمرات، يعني لو الجو فاضي كده ولا حاجة، لو فرض يعني يقول له مثلا ارمي الجمرات، يرمي الجمرات ما فيش مانع. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، نعم، يعني بإذن وليه، يعني ولي يقول له يعني كذا وكذا وكذا ونحو ذلك، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه، نعم، كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، طالما هو قادر الصغير خلاص. ويجتنب في حده ما يجتنب الكبير من المحظورات. قال: والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا. مين القادر على الحج؟ هو القادر من حيث الجسم والمادة، يعني ماديا ماليا، وجسميا يعني قدرة بدنية، بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا. بلغته يعني الذي يبلغه إلى البيت من غير أن يحتاج إلى الناس. قال: ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله، لأنه الطريق لو كان غير آمن حتى لو عنده الاستطاعة المادية فلا يلزمه. لماذا؟ لأنه سيتعرض للخطر. قال: فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريض أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، يعني إنسان كبير جدا في السن ما لا يستطيع السفر، أو عنده مرض يشق عليه معه السفر، قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، يعني ينفع من بلده هو أو من البلد اللي أيسر، يعني بمعنى مثلا إنسان يعيش مثلا في المغرب العربي، في المغرب العربي، أو يعيش في أمريكا مثلا مسلم وعليه حج وهو مريض مرض مزمن لا يقدر على الحج، هينيب عنه، ينيب عنه من يحج عنه. هل يشترط أن يكون هذا الذي ينيبه عنه أن يكون من نفس البلد؟ لا أبدا، لأنه لو جه من أمريكا تكاليف السفر أكثر، فممكن يقول لواحد من مصر بالتليفون حج عنه ويبعث له الفلوس روح أنت حج عنه، بل ممكن أن يوصي كذلك أو ينيب عنه من هو من أهل مك، من هو من أهل مك، ولا بأس بذلك. نعم. قال: ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام. يشترط إن اللي هو النائب، يشترط في النائب أن يكون إيش؟ سبق له الحج عن نفسه، سبق له الحج عن نفسه ليحج عن غيره. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، حج عن نفسك. في الرواية الأخرى قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة بعد ذلك يعني. فدل هذا على لزوم حج النائب قبل حجه عن من أنابه. ولذلك إذا أردت أن تنيب غيرك فلابد أن يكون سبق له الحج. قال: ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا تجوز الإجارة على الحج. لا، النيابة مش، لكن الإجارة لا. يعني إيه؟ أنا حد هينبني أبقى نائب عنه، لكن أنا شغال بتحج، يعني اللي يجي عايز يحج أقول له: أيوة حج لك، تدفع كم؟ فهذا لا يجوز. نعم. قال: ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم. يا سلام، ده الشيخ بيتكلم على الشيخ بيتكلم لعله طبعا الصورة دي موجودة عندهم هناك، عندهم هناك، لأنه ممكن يكون في بعض الناس بياخدوا أجرة عشان يعملوا إيه؟ حج نيابة، حج نيابة، ممكن بحكم أنهم هناك في السعودية طبعا إيه؟ أسهل والتكلفة أقل. يقوم لما حد يقول له اعمل لي حج نيابة يقول له: هتدفع كام مثلا؟ قال: وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الكريم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.